وتأتي الآية التي توضح سنة الله في خلقه من حيث الهدى والضلال. ومن يهدي الله فهو المهتد. وربنا تبارك وتعالى يهدي من كانت نيته صالحة صادقة، يريد الوصول إلى الحق، يريد معرفة الحقيقة. أما من اختار الضلالة وتعنت وتعامى عن الآيات وأصم أذنه عن الحق زاده الله ضلالا فوق ضلال. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء، أي لا يهديه أحد. من يضلل الله فلا هادي له. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يمشون عليها أو يسحبون عليها عميا وبكما وصم. قال العلماء في هذه الآية هم عمي عن رؤية الحق أو عن رؤية ما يسعدهم، صم عن سماع ما يلذ أسماعهم، بكم عن النطق بحجة. فالحواس باقية لكنها غير نافعة. وقال بعضهم بل المقصود ظاهر اللفظ، عمل أبصار على الحقيقة عميا وبكما وصم. واستدلوا على ذلك بما ورد عن أحد الصحابة حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أيحشر الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فثبت أنهم يحشرون على وجوههم فعلا، سواء بالسحب أو هم يمشون عليها كما تمشي الحية، إهانة وإذلال لهم. والعمى عمى حقيقي لا يبصرون، والصمم صمم حقيقي فلا يسمعون، وهم أيضا لا ينطقون، يكونون على هذه الهيئة. والقيامة مواقف، تلك لحظة من اللحظات، إما قبل دخولهم جهنم وإما بعد دخولهم فيها. والقيامة مواقف، لأن القرآن ورد بوصفهم في بعض الأحيان بأنهم يرون ويسمعون وينطقون، سمعوا لها تغيرا وزفيرا، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وإذا رأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها. فقالوا القيامة مواقف، مواقف متعددة، ساعة يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم إذا دخلوا جهنم أعيد لهم البصر والسمع والنطق. وقال بعضهم بل ذاك بعد دخولهم النار، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فإذا سمعوا الشهيق والزفير ضاعت أسماعهم، ضاعت أسماعهم وأصيبوا بالصمم من زفير جهنم. فإذا استغاثوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، وتكلموا وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، وطلبوا الخروج، حين يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون أصيبوا بالبكم. فلا نطق بعد إذن، فلا نطق بعد إذن. ومن يظلم فلن تجد له أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم مصيرهم ومقرهم ومستقرهم، كلما خبت طفئت. هل تطفئ النار؟ هل يخبو سعيرها كلما خبت؟ قيل اذا اكلت النار جلودهم واعضاءهم ضعف ثوارها وقل سعيرها خبت، اي اصبح عليها خباء من الرماد، خباء من الرماد ناتج احتراق الجلود واللحوم والاخضاء دون ان يقل عذابه. فان حدث ذلك زاد السعير وزاد اللهيب، كلما خبت زدناهم سعيرا. وقيل لا تخبو النار ابدا، وانما كلما خبت اي كلما ارادت ان تخبو، كقوله اذا قرات القران فاستعذ، اي اذا اردت ان تقرا القران، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، اي اذا اردت. فهنا كلما خبت اي كلما ارادت، كلما خبت جدناهم سعيرا. ذلك العقاب بما كفر بسبب كفرهم، ذلك جزاؤهم بانهم كفروا. حين تعنتم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا متفتتين كالتراب متحولين إلى أجزاء متناثرة متباعدة متفتتة، إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استحالوا الإعادة ونسبوا إلى الله العجل عز وجل سبحانه. ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. والجزاء من جنس العمل. هم حين كفروا استبعدوا الإعادة بعد الإفناء واستبعدوا البعث وكذبوا بذلك. جزاؤهم في جهنم الإفناء ثم الإعادة، الإفناء ثم الإعادة، الإفناء ثم الإعادة. إذ كلما لضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكأن الجزاء من جنس العمل، كلما خبت زدناهم سعيرا. إذن فهم يحترقون فيها وتؤكل لحومهم وعظامهم، ثم بعد ذلك تعاد لهم الحياة وتعاد اللحوم وتعاد الأجسام، ثم تحرق وتؤكل، وهكذا إفناء وإعادة، إفناء وإعادة، لأنهم قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. الكافر كفر بغير حق، والكافر لم يكفر لأن الآيات غير موجودة أو لأن الآيات غير واضحة. ولو نظر الإنسان حوله لتيقن من وجود الله في أي شيء، في أي شيء. ولو نظر إلى نفسه لتيقن من وجود الخالق. كيف تتنفس؟ كيف تأكل؟ كيف تشعر بالجوع؟ كيف تشعر بالشبع؟ وعاء المعدة وعاء، كيف تشعر بأنها خاوية فتشعر بالجوع؟ فإذا أكلت توقفت في لحظة بإحساسك بالشبع، هل تحسست معدتك؟ هل تحسست بطنك لترى أم أرى؟ هل امتلأت ام لا؟ ما هو الاحساس بالجوع؟ ما هو الاحساس بالشبع؟ ما هو الاحساس بالرضا؟ ما هو الاحساس بالغضب؟ كيف تتنفس؟ كيف تدخل الطعام والشراب من مدخل واحد فاذا به يتوزع فيخرج السائل من مخرج ويخرج الجامد من مخرج؟ ما هو الذي وزعه؟ كيف تشعر بالحاجة إلى دخولك لدورة المياه؟ كيف تشعر بالحاجة؟ ومن الذي يخرج الفضلات وكيف تخرج من تلقاء نفسها؟ كيف وكيف وكيف وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فما من كافر له عذر وما من كافر كفر وله حجة أبدا، خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. ولو افترضنا وجود إنسان في مكان منعزل لم يسمع بالرسل ولم يسمع بالكتب ولم يقرأ ولم يكتب، لدله عقله ولدلته فطرته على وجود إله، لكن قد لا يصل إلى الصفات، قد لا يصل إلى العبادات، قد لا يصل إلى ما يجب وما لا يجب، لكنه لابد أن يتيقن من وجود القوة الأزلية الأبدية القاهرة الخالقة المدبرة، لابد أن يصل إلى ذلك بعقله وفطرته السليمة. ومع ذلك فقد اقتضت رحمة الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذ أحدا حتى يبعث إليه الرسول أو النبي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقد جاءت الآيات لتبين ضعف حجته وتدلل على أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإثنان. سيقول عز من قائل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. السماوات ما من أحد إلا ويراها، يرى النجوم ويرى الكواكب ويرى الشمس ويرى القمر، من صنع هذه الأشياء هل يقدر على صنع مثلها أم لا؟ لابد أنه قادر على صنع مثلها، لابد، العقل يقول ذلك والمنطق يدل على ذلك. ها هي السماوات وها هي الأرض، السماء بأبراجها والأرض بفجاجها، من خلق هذا هل يقدر على خلق مثله أم لا؟ قادر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، إذن فمن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإثناء، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، مدة محدودة لها نهاية بالموت أو بيوم القيامة، وطالما جعل لهم أجلا لا ريب فيه فهو قادر على إنهاء هذا الأجل، قادر على الإعادة. فأبى الظالمون إلا كفورا، رفض الكفار بعد هذه الآيات وبعد هذه الدلائل وبعد هذه البراهين رفضوا الإيمان واختاروا الكفر واختاروا الضلال. أما التعلق في قولهم يكون لك بيت من زخرف، تكون لك جنة، تبقى في السماء، كل هذا التعنت كأن الرب عليه ببساطة شديدة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. تشعر الآية بالرب على اقتراحاتهم، هل لو أزال الله الجبال من حول مكة وفجر فيها الينابيع وجعل لكم الجنات التي طلبتموها ماذا يكون تصرفكم؟ البخل، المنع، الحجر. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، العطاء، الرزق، الصحة، الشكل، العطايا المختلفة، لو ملكتم ذلك لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الفقر. والإنفاق هنا بمعنى الفقر، خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا بخيلا شديدا من التقفير التضييق، قطر يقطر تقفيرا وقطر كذلك، وكأنه من القطار وهو دخان النار، دخان أشواء. لو منحتم ما منحتم، ولو هل تصرفكم كيف يكون؟ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ومع ذلك ننظر إلى رحمة الله عز وجل، يعبدون غيره ويرزقهم، يكذبون رسله ويمهلهم ويمهلهم. لو كانوا لهم من العبيد ما ينفقون عليهم، وعصى احدهم عبده، كيف يفعل به؟ كيف يفعل به؟ لا تأمل ولا فكر ولا تدبر، بل تعنت وتجبر وتكذيب وجحود، ومع ذلك يمهلهم ربنا تبارك وتعالى. وتأتي الآيات، الآية تلو الآية، يسألون فيجيب، ويسألون فيجيب، ويتعنتون ويقترحون، فتأتي الآيات سهلة ميسرة واضحة بينة، ومع ذلك لا أمل. من يهدي الله فهو المهتد، فهو المقتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لقد تحير مشركو مكة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عديدة، فيها الإهانة وفيها التكذيب، فقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كاذب، وقالوا عن القرآن أساطير، وقالوا بل يطلع عليه، بل يملى عليه، بل يعلمه بشر، بل هو سحر، بل هو مسحور، بل هو ساحر. وتحيروا وتخبطوا، فعذب الله نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وحين تليت عليهم آيات القرآن زعموا أنهم قادرين على الإتيان بمثله، لو نشاء لقلنا مثل هذا. فأكذبهم الله تبارك وتعالى قائلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم انتقلوا إلى التكذيب بالحياة الآخرة، والتكذيب بالبعث والحساب، وتعجبوا قائلين كما حكى القرآن عنهم، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى قائلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم متعنتين أن ينزل عليهم آية من السماء ومعجزة، ولم يتفقوا على المعجزة المطلوبة. فمنهم من قال: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء. ومنهم من عقب قائلا: لن نؤمن لرقيك وإن رقيت حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ومنهم من قال: هلا فجرت لنا الأرض ينابيع. ومنهم من قال: حول لنا جبال مكة ذهبا. ومنهم من قال: أفسح هذه الجبال ووسع لنا في الأرض. ومنهم من قال: هلا منحك ربك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. ومنهم من قال: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة كذلك فنراهم أمامنا. ومنهم من قال لولا انزل عليه ملك. اقوال واقوال. وربنا تبارك وتعالى يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ان الايات التي جاء بها المرسلون من قبل لم تكن من اجل ان يؤمن الناس، بل كانت لتخويفه. فاذا طغوا وتكبروا وعاندوا حقت عليهم كلمة العذاب فدمرهم ربنا تدميرا. ومع ذلك يأخذهم ربنا تبارك وتعالى بالحلم الذي لا حلم لإفلام، ويقول عز من قائل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. تسع آيات هي على أرجح الأقوال 5 جاءت مجتمعة في سورة الأعراف: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واليد والعصا والسنين ونقص الثمرات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه هي 9 على أرجح الأقوال. والبعض استبدل بعض الآيات بآيات أخرى، مثل نطق الجبل فوق بني إسرائيل، تفجير الماء من الحجر بضربه بالعصا، سلق البحر، الطمس على الأموال. لكن أرجح الأقوال هي الآيات التي أرسلت لتخويف فرعون وقومه، حيث قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذه الآيات: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات والسنين. الجد: ولقد آتينا موسى 9 آيات فاسأل بني إسرائيل. تحتمل الآية 5 وجوه. آتينا موسى 9 آيات وقلنا له سل فرعون بني إسرائيل، أي سله أن يرسلهم معك كما قال له أرسل معي بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل، أي فاسأل يا موسى، أي قلنا له فاسأل فرعون بني إسرائيل أن يطلق سراحهم. ولذا قرأت فسال، فسال بني إسرائيل على المضي الماضي مع تسهيل الهمزة، أي فسأل. أرسلنا موسى 9 آيات وأعطانا 1 آية فسأل فرعون بني إسرائيل، فسال، فسأل مع تسهيل الهمزة قراءة. أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عن إيمانهم وأحوال دينهم بعد نزول هذه الآيات. أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون حين جاءه بالآيات. أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عن الآيات التي ذكرتها ليتبين للمشركين صدقك. فمن أين له أن يعلم بشأن اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وما إلى ذلك؟ فإن سألهم وأقروا تبين للمشركين صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أو فاسأل بني إسرائيل هل أجدت الآيات مع فرعون؟ هل؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات واضحة دالة على صدقه، برهانها صرفع ودليلها واضح. فاسأل بني إسرائيل هل آمن فرعون وقومه؟ هل نفعت الآيات؟ هل أجدت؟ أم حدث العكس؟ فعاند وجحد وكفر وتجبر، وقال لموسى متهما له: إني لا أظنك يا موسى مسحور. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن كنت تأمل في إيمان قومك بإنزال المعجزات التي اقترحوها، ها هو فرعون جاءه موسى بتسع آيات بينات معجزات دالات واضحات على صدقه، فاسأل بني إسرائيل ماذا حدث؟ هل نفع؟ هل آمن؟ هل آمن؟ لم يؤمن، فأغرقناه ومن معه جميعا. فلو نزلت الآيات المقترح على قومك فكذبوا لحق عليهم القول ودمرهم ربنا تدميرا. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي إذ جاء فرعون، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، ساحرا، مسحورا، مخدوعا، خلط عليك، اختلط عقلك، سحرت وخدعت وخلط عليك الأمر. قال: لقد علمت، وهناك قراءة ضعيفة قرأها واحد فقط وهو الكسائي، لقد علمت، على أنه يتكلم عن نفسه موسى، لقد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء أي الآيات أوجدها وأتى بها إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. موسى يقرر أن فرعون واثق ومتأكد من صدقه ومن صدق الآيات. لقد علمت، قال، أي قال موسى ردا عليه، قال: لقد علمت يا فرعون. وذاك يؤكده قول الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، مما يؤكد أن هذه القراءة هي الراجحة والصحيحة. لقد علمت، أي أنت تعلم تماما أني صادق وأن الآيات من الله، لكنك تبعت على الشر وصرفت عن الخير. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي آيات واضحة تبصر الناس بالحق وتدلل على الصدق، بصائر مبصرة تبصر. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، هالكا مسبرا مسحوقا. قال: أظن فرعون بظنه، ظن فرعون، فقال: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وظن موسى وقال: إني لأظنك يا فرعون مسبورا، وشتان بين الظنين، ظن فرعون ظن كاذب، ظن مخادع، وظن موسى قارب اليقين وتحقق. فأراد أن يستفزهم من الأرض، والكلام عن فرعون، أراد أن يستفزهم من الأرض، يخرجهم من الأرض ويستأصلهم بالقتل، يخرجهم من أرض مصر أو من الأرض عموما، من الأرض بالاستئصال والإهلاك والتدمير والقتل وما إلى ذلك. فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأغرقناه، جعلنا الدائرة تدور عليه، فأغرقناه ومن معه جميعا، فانقلب عليه مكره وحاق به مكره السيء. وقلنا من بعده، أي من بعد فرعون، من بعد إهلاكه وإغراقه، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد أن يستفزكم منها. وصدق موسى في قوله لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ها هي الأرض التي أراد أن يقيدهم منها وأن يستأصلهم، أغرقه الله هو ومن معه، وأورث الأرض بني إسرائيل، أرض مصر وأرض الشام. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة، البعث، القيامة، جئنا بكم لفيفا. اللفيف اسم جمع لا مفرد له من جنسه ككلمة جميع، واللفيف أخلاط من الناس مجتمعين وهم من قبائل شتى. اللفيف جماعات من قبائل شتى لا تجمعهم قبيلة ولا يجمعهم جنس او لون، بل هم من قبائل شتى. جئنا بكم لفيفة، اي اذا جاء يوم القيامة جئنا بكم يا بني اسرائيل من جميع انحاء الارض ومن اصلاب مختلفة، او جئنا بكم وبهم بفرعون ومن معه الذين اغرقهم الله، جئنا بكم لفيفا مختلطين. ثم نصيب المؤمن ونعاقب الكافر. فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم او بمؤمنكم وكافركم، جئنا بكم لفيفا